الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. أيها الأحبة الكرام، ما زلنا في شرح كتاب فقه السنة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم وأن يتقبل منا ومنكم، آمين يا رب العالمين. ولقاؤنا الليلة بمشيئة المولى تبارك وتعالى برقم 299، وهذا هو اللقاء الثاني بفضل الله تبارك وتعالى في أحكام الحضانة. ولقاؤنا الليلة في أحكام الحضانة بعد ما ذكرنا أربعة مسائل في اللقاء الماضي، اللقاء ده حضرات إن شاء الله هيبقى عبارة عن مسألة واحدة، وهي المسألة الخامسة من أحكام الحضانة، وهي شروط الحضانة. شروط الحضانة عندنا إن شاء الله في اللقاء ده 7 شروط للحضانة إن شاء الله سبحانه وتعالى، مع حضراتكم في شرح أو في ذكر هذه الشروط وشرحها. اشترط في الحاضنة التي تتولى تربية الصغير وتقوم على شؤونه الكفاءة والقدرة على الاطلاع بهذه المهمة، وإنما تتحقق القدرة والكفاءة بتوفر شروط معينة، فإذا لم يتوفر شرط منها سقطت الحضانة. وهذه الشروط هي، يبقى حضرات احنا معانا دلوقتي 7 شروط في الحاضنة. المرأة الحاضنة أو الإنسان أو الرجل الحاضن للطفل الصغير لابد وأن يتوفر فيه 7 شروط عشان يكون مؤهل، لأنه يكون حاضن لهذا الطفل الصغير وقائما بمصالحه ورعايته، وكلهم بيتلخصوا في شرطين اتنين اللي هي القدرة والكفاءة. على سبيل الإجمال، القدرة لابد أن يكون قادرا على الحضانة، والكفاءة لابد أن يكون كفءا وأن يكون أهلا لأن يكون حاضنا لهذا الطفل. تعالوا نشوف مع بعض كده الشروط 7 بالتفصيل وبالأدلة بمشيئة الله سبحانه وتعالى. وهذه الشروط هي: الشرط الأول العقل، فلا حضانة لمعتوه ولا مجنون. طبعا الكلام ده مش عايز دليل يا حضرات، لأن مش هتقول لي هات واحد مجنون ولا امرأة مجنونة وندلها أو نديله حضانة طفل صغير. إزاي المجنون الذي لا يستطيع أن يقوم بشؤون نفسه كيف يقدر على أن يقوم بشؤون غيره؟ فلا المجنون ولا المعتوه ولا فاقد العقل يصلح للحضانة، وكلاهما لا يستطيع القيام بتدبير نفسه فلا يفوض له أمر تدبير غيره، لأن فاقد الشيء لا يعطيه. يبقى الشرط الأولاني بالإجماع هو يا حضرات العقل. الحاضن رجل أو امرأة لابد وأن يكون عاقلا. الشرط الثاني هو البلوغ، فلابد وأن يكون الحاضن بالغا. لماذا؟ لأن الصغير ولو كان مميزا في حاجة إلى من يتولى أمره ويحضنه، فلا يتولى هو أمر غيره. طبعا الشرط أن يكون بالغ، لأن غير البالغ ما زال صغيرا حتى وإن كان صبيا مميزا، فإن الصغير يحتاج إلى من يتولى أمره، فكيف يكلف هو بأمور غيره؟ يبقى عندنا العقل والبلوغ، دول الشرطين الأولين. الشرط الثالث القدرة على التربية. القدرة على التربية يعني يكون مؤهل بدنيا ذهنيا نفسيا إن هو يكون قادر على التربية لغيره لهذا الطفل الصغير، فلا حضانة لكفيفة أو ضعيفة البصر أو لمريضة مرضا معديا أو مرضا يعجزها عن القيام بشؤونه، ولا لمتقدمة في السن تقدما يحوجها إلى رعاية غيرها، لا، ولا لمهملة لشؤون بيتها كثيرة المغادرة له بحيث يخشى من هذا الإهمال ضياع الطفل وإلحاق الضرر به، أو لقاطنة مع مريض مرضا معديا، أو مع من يبغض الطفل ولو كان قريبا له حيث لا تتوفر له الرعاية الكافية ولا الجو الصالح. يبقى القدرة على التربية، ما ينفعش ندي الحضانة مثلا لواحد كفيف أو واحدة كفيف. قول لي بقى الكفيف هيرعى الطفل ده ازاي؟ يحميه ازاي من النار ويحميه من الماء ويحميه من الكهرباء ويحميه من كذا؟ ولا لضعيفة البصر ضعفا شديدا، ولا المتقدمة للسن الكبيرة قوي اللي هي محتاجة حد أصلا يرعاها ويخدمها، فاللي هي محتاجة لغيرها يخدمها دي هتخدم غيرها ازاي وتربي ازاي؟ ولا اللي مريضة مرض معدي لأنها هتعد الطفل، ولا المهملة المشهورة بالإهمال في شؤون بيتها، إذ كيف تقوم برعاية غيرها؟ أو مثلا مشهور إن المرأة دي بتكره الطفل دي فقد تقتله أو تهمله إهمالا يؤدي إلى قتله وموته. إذن أيها الأحباب، الشرط الثالث في الحاضن والحاضنة أن القدرة على التربية. الشرط الرابع من شروط الحضانة الأمانة والخلق. يعني لابد أن يكون الحاضن والحاضنة عنده أمانة وعنده أخلاق، ما يكونش مشهور بالفسق والفجور، ولا المرأة دي مشهورة بالفسق والفجور لأنها لما تكون فاسقة أو فاجرة. طبعا أنتوا عارفين يا حضرات، يعني امرأة مثلا والعياذ بالله رب العالمين مشهورة بالفسق والفجور، أو رجل مشهور بشرب المخدرات والسكر والفجور، هذا لا يؤتمن ولا تؤتمن على تربية هذا الطفل الصغير، لأن الطفل الصغير هياخد من أخلاقه ومن صفاته. والمصيبة كمان يا حضرات، والله يا حضرات إحنا بنشوف في زمننا العجب العجاب، إحنا بنشوف أحيانا أب، والكلام ده أنتوا شفتوه بنفسكم على بعض وسائل الإعلام، منحرف يتاجر في المخدرات، فاجر فاسق لا يصلي ولا يصوم، زنديق. الإنسان ده طمع في بنته والعياذ بالله رب العالمين، لأنه عنده زندقة وعنده انحلال وفجر. إنسان لا يصلي لا يعبد الله لا يعرف الله، إنسان بيشرب مخدرات ويتاجر في المخدرات وماشي مع المجرمين والفساق والفجار، فكيف يؤتمن على أن يكون حاضنا؟ فقال لك لأن الفاسقة غير مأمونة على الصغير ولا يوثق بها في أداء واجب الحضانة، وربما نشأ على طريقتها. طبعا غالبا الطفل الصغير هياخد نفس الأخلاق إحنا بنشوف بعنينه وبنسمع بودانه. العيال الصغيرة اللي متربية في بيوت بتسب بالدين، بنسمع العيال هم بيسبوا بالدين ليل ونهار. يسبوا بالدين حضارات منين؟ خدوا الكلام ده من أبوهم وأمهم. فغالبا ينشأ ناشئ الفتيان على ما كان عوده أبوه. البيئة لها تأثير يا حضرات، والأب والأم والحاضن والحاضنة والمربي والمربية له تأثير كبير على أخلاق الصغار. ومتخلقا بأخلاقها، وقد ناقش ابن القيم رحمة الله عليه هذا الشر، فقال: مع أن الصواب أنه لا تشترط العدالة في الحاضن قطعا، وإن شرطها أصحاب أحمد والشافعي وغيرهم واشتراطها في غاية البعد. طبعا الإمام ابن القيم رحمة الله عليه كان له وجه يعني ولو بيتنظر، بيقول مع إن الأمانة ديت اشتراط الأمانة اشتراط الأمانة في الحاضن والحاضنة التي اشترطها أحمد والشافعي ومن وافقهما، والمسألة فيها خلاف، الإمام ابن القيم له وجهة نظر إن الأمانة لا تشترط، لأن أغلب الناس عندهم أو كثير من الناس عندهم فسق وعندهم ضلال، لكن عندهم غالبا حرص على أولادهم وحرص على أطفالهم. فلو إحنا، ابن القيم بيقول، لو إحنا اشترطنا الأمانة في الحاضن والحاضنة، يبقى كمان الشرع بيقول لنا ننتزع الأطفال من أهليهم اللي هم الفساق، ويبقى كده هننتزع أغلب الأطفال من أغلب أهليهم، لأن كتير من الناس على هذا الضلال والانحراف. فهو يرى إن غالبا الأمانة لا تشترط في الحاضن، واشتراطها في غاية البعد، ولو اشترط في الحاضن العدالة لضاع أطفال العالم، ولعظمت المشقة على الأمة واشتد العنت، ولم يذل من حين قام الإسلام إلى أن تقوم الساعة أطفال الفساق بينهم لا يتعرض لهم أحد في الدنيا مع كونهم هم الأكثرين. ومتى وقع في الإسلام انتزاع الطفل من أبويه أو أحدهما بفسق، وهذا في الحرج والعسر واستمرار العمل المتصل في سائر الأمصار والأعصار على خلافه بمنزلة اشتراط العدالة في ولاية النكاح، فإنه دائم الوقوع في الأمصار والأعصار والقرى والبوادي، مع أن أكثر الأولياء الذين يلون ذلك فساق، ولم يذل الفسق في الناس، ولم يمنع النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من الصحابة فاسقا في تربية ابنه وحضانته له، ولا من تزويجه موليته. والعادة شاهدة بأن الرجل لو كان من الفساق فإنه يحتاط لابنته ولا يضيعها، ويحرص على الخير لها بجهده، وإن قدر خلاف ذلك فهو قليل بالنسبة إلى المعتاد، والشارع يكتفي في ذلك على الباعث الطابعي. ولو كان الفاسق مسلوب الحضانة وولاية النكاح لكان بيان هذا للأمة من أهم الأمور، واعتناء الأمة بنقل وتوارث العمل به مقدما على كثير مما نقلوه وتوارثوا العمل به، فكيف يجوز عليهم تضييعه واتصال العمل بخلافه؟ ولو كان الفسق ينافي الحضانة لكان من زنى أو شرب الخمر أو أتى كبيرة فرق بينه وبين أولاده الصغار والتمس لهم غيره، والله أعلم. خلاصة الكلام يا حضرات، إن الشافعية والحنابلة بيشترطوا الأمانة أو العدالة. العدالة في الحاضن بمعنى إنه لابد يكون إنسان صالح ما يكونش فاسق، لكن ابن القيم رجح إن العدالة لا تشترط. قال لك ليه وجهة نظره؟ بيقول إن هو لا تشترط لا في الحاضن والحاضنة ولا في ولاية النكاح، لا يشترط إن الولي في النكاح يكون عدل، يعني حتى لو فاسق كمان قال لك ينفع يكون ولي في النكاح وينفع يبقى حاضن. قال لك ليه؟ لأن كثير من الناس في العالم فساق، ومع ذلك فنحن نرى في أرض الواقع إن الفاسق ده البلطجي ده هو غالبا هي طبيعة بشرية إن هو بيجي عند بنته بالذات وبيحتط لها، أو لما يجي يتقدم لها زوج وبيبقى عاوز يكتب لها قايمة ويكتب لها مؤخر وبيحفظ لها حقوقها، لأن هي عرضه وشرفه وكرامته. فكذلك لما يكون حاضن برضك نفس العملية. ابن القيم بيقول رحمة الله عليه، وإن كان القليل خلاف ذلك، إلا إن ذا قليل ونادر لا يقاس عليه. على العموم هو مذهب المسألة يعني فيها اجتهاد، ما هياش منصوص عليها ولا هي مقطوع فيها، ولكن مذهب الإمام أحمد والشافعي في اشتراط العدالة أقوى للاحتياط وللحيطة والحذر. وممكن احنا نوفق ما بينهم، ان يتعمل دراسة على الولي في النكاح وعلى الحاضن والحاضنة، ونشوف نسبة الفسق اللي عندهم، ان كانت نسبة الفسق والانحراف زادت قوي بحيث ان هم وصلوا لمرحلة من الفجور والزندقة والانحلال والفسق والفجور ما قد يؤدي إلى المحظور وهو التفريط في المولية في النكاح أو في الطفل المحضون، وإن ممكن فعلا نخاف على ضياع حقوقهم وإن هم ممكن يلقطوا منهم وينحرفوا الكلام ده كله، يبقى في الحالة دي ما نسندش لهم مهمة الحضانة ولا مهمة النكاح. لكن إن كانوا فساق ولكن يعني عندهم من شيء من المروءة، عندهم شيء من المروءة، عندهم شيء من الخلق والمبادئ اللي تخليهم يوزنوا الأمور ويحفظهم، لا بأس بذلك أن نسند إليهم أمر الزواج وأمر الحضانة، ويكون ده بتكليف مثلا من المحكمة أو الناس اللي هم المسؤولين عن ذلك، ويبقى كده احنا وزننا ما بين المذاهب وبعضها، والله أعلى وأعلم بالصواب. كده ذكرنا 4 شروط يا حضرات: العقل والبلوغ والقدرة على التربية والأمانة والخلق. الشرط الخامس من شروط الحاضن والحاضنة: الإسلام. الإسلام على الرأي الراجح من أقوال أهل العلم يشترط في الحاضن والحاضنة للطفل المسلم، يعني لما نيجي نسند الحضانة، حضان الطفل مسلم، هنسندها الواحد أو واحدة، يشترط إن هو يكون مسلم، لأن لو الحاضن أو الحاضنة نصراني أو يهودي أو على غير الإسلام، نحن لا نأمن على هذا الطفل إن الحاضن أو الحاضنة يغير ملة الطفل ويقنعه بالكفر ويربيه على الكفر والزندقة. فلا تثبت الحضانة للحاضنة الكافرة للصغير المسلم، لأن الحضانة ولاية. يعني لو افترضنا مثلا إن احنا عندنا واحد تزوج نصراني، وطبعا يجوز ان المسلم يتزوج نصرانية او يهودية، وبعدين بعد كده طلقها، فما ينفعش على هذا الرأي ومذهب جماهير اهل العلم، مذهب الامام مالك والشافعي واحمد رضي الله عنهم ورضي الله عن ائمة المسلمين اجمعين، ما ينفعش ند الحضانة للام لانها غير مسلمة، فهتاخد الطفل المسلم ده تربي على الكفر. فقال لك لأن الحضانة ولاية، ولم يجعل الله ولاية للكافر على المؤمن، كما قال تعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. فهي كولاية الزواج والمال، ولأنه يخشى على دينه من الحاضنة لحرصها على تنشئته على دينها وتربيته على هذا الدين، ويصعب عليه بعد ذلك أن يتحول عنه، وهذا أعظم ضرر يلحق بالطفل. طبعا أعظم ضرر إن إحنا نسلم الطفل الصغير ده هو لأم كافرة، كده يبقى إحنا ضرناه أكبر الضرر، لأنها تحوله لملته، ومين بقى اللي يهدي الطفل ده ويرجعه تاني إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى. كما في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، إلا أن أبويه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا أن الأطفال بيتولدوا على الإسلام، الفطرة هي الإسلام، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، أي لا تبدل خلق الله. لكن الأب اليهودي والأم اليهودية، والأب النصراني والأم النصرانية، والأب المجوسي والأم المجوسية، وكذلك الشيوعي والشيوعية وغيره وغيره، حتى الشيعة نفسهم ما ينفعش. ليه؟ لأنهم عندهم أصول كفرية، ما ينفعش إن احنا نديلهم الحضانة. ففي الحالة ديت هيحرصوا إنهم يغيروا ديانة الطفل. وذهب الأحناء، ويقاس على الكفر ده كل البدع الكبرى المغلظة، يعني لو هي حتى من الخوارج، لو من المرجاة، لو من الجهمية، لو من القدرية الجبرية أو القدرية النفاة، لو من الشيعة الاثنى عشرية أو ما هم فوقهم، لو من الصوفية الحلولية الاتحادية اللي بتقول تقول بالحلول والاتحاد، فقياسا على هذا الأولى ألا نسند إليهم الحضانة. وذهب الأحناف وابن القاسم من المالكية وأبو ثور إلى أن الحضانة تثبت للحاضنة مع كفرها. الأحناف سيدنا الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه هو الوحيد من الأئمة الأربعة اللي قال بجواز إسناد الحضانة للكافرة. قال لأن الحضانة لا تتجاوز رضاعة الطفل وخدمته، رضاعة الطفل وخدمته. طبعا الإمام أبو حنيفة بص إن قضية الحضانة يدوبك هي إن الأم بترضع الطفل وبتخدمه، ملهاش دعوة بدينه، بس يعني على رأي الأئمة الثلاثة الجماهير دي تعتبر نظرة قاصرة للحضانة، لأن الحاضن مش دوره بس إنه بيرضع أو بيأكل ويشرب بس، بالعكس ده الحاضن ده بيربي ويأدب ويعلم الدين وعلم الأخلاق وعلم كل حاجة. قال لك وكلاهما يجوز من الكافرة. طبعا الأحناف لهم دليل من السنة أخذوا بظاهره، لكن الجمهور ضعفوا الحديث الذي استدل به الأحناف. وحتى ابن القيم قال وإن كان على فرض صحته فهو لا يدل على المطلوب. تعالوا نشوف كده الدليل الذي استدل به الأحناف على جواز حضانة الكافر والكافرة ونشوف. قال لك روى أبو داود والنسائي أن رافع بن سنان أسلم وأبت امرأته أن تسلم، يعني سيدنا رافع بن سنان دخل الإسلام، مراته ما رضيتش تدخل الإسلام، تنتها على الكفر، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ابنتي، وهي فطيم أو شبهه، كان لهم بنت صيارة يعني، فالاثنين بيتخانقوا على الطفل، فجم لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وجابوا الطفل الصغير. سيدنا رافع بن سنان عايز ياخد الطفل، وامه اللي هي ام الطفل اللي هي زوجة رافع بن سنان اللي بقيت على الكفر ولم تدخل الاسلام عايزه تاخد الطفل. فقال رافع ابنتي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اهدها، فمالت إلى أبيها فأخذها. خلي بالكم معايا هنا نتكلم على الحديث سندا ومتنا. هو النبي صلى الله عليه وسلم دعا إن ربنا يهدي البنت الصغيرة إن هي تختار أبوه لأنه هو المسلم، فقال اللهم اهدها، فالطفل ربنا هدأ به فمالت إلى أبيها واختارت أباها. هنا أولا نتكلم على الحديث سندا. الحديث رواه الإمام أحمد في المسند المجلد 39 صفحة 168، الحديث برقم 23757. قال وفي صحته خلاف، والإمام العلاء في المراسيل قال مرسل، وصححه الحاكم ووافقه الإمام الذهبي. ولكن ابن القيم في زاد المعاد المجلد رقم 5 صفحة 440 طبعة التوفيقية قال ضعفه جمهور الفقهاء، الجمهور من الفقهاء رد الحديث وقالوا انه ضعيف، وكذلك الإمام ابن المنذر ضعف الحديث، وكذلك الإمام ابن قدامة ضعف الحديث كما في المغني وقال وتركوا العمل به. يبقى احنا عندنا دلوقتي من حيث السند بعض العلماء قوى الحديث، وكثير من أهل العلم خاصة الفقهاء ضعفوا الحديث وقالوا انه هو مرسل، وكمان اعلوه براوي من الرواه ضعفه يحيى ابن سعيد القطان والامام الثوري. يبقى الحديث مختلف على سنده. ثانيا، في لمحة مهمة جدا يا حضرات ذكرها الامام ابن القيم في زاد المعاد، انا عايزكم يا حضرات ترجعوا وتقرأوا الكلام، قالوا ده كما ابن القيم اشار للمحة جميلة جدا جدا، قال ده حتى الحديث لو صحيح يدل على ان الحضانة ينبغي ان تكون مع المسلم اولى. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم دعا للطفلة الصغيرة ان تختار اباها وقال اللهم اهدها فاختارت اباها. طب دي احنا نفهم منه ايه؟ هذا يفهم منه على ان الحضانة ينبغي ان تكون مع المسلم، لأن الرسول دعا للطفل بالهداية فهداه الله، أو فهدى الله الطفلة لأبيها المسلم، فدل ذلك على أن الحضانة ينبغي أن تكون للمسلم، وهي لمحة جميلة أشار إليها الإمام ابن القيم رحمة الله عليه. يبقى إذن الحديث مختلف في صحته سنداً، وأيضا مختلف في مفهومه ومعناه متنا، وأنا أميل لمذهب الجمهور. والأحناف وإن رأوا جواز حضانة الكافرة إلا أنهم اشترطوا ألا تكون مرتدة. الأحناف قالوا كافرة بس ما ينفعش تبقى مرتدة، لأن المرتدة عندهم تستحق الحبس حتى تتوب وتعود إلى الإسلام أو تموت في الحبس، فلا تتاح لها الفرصة لحضانة الطفل، فإن تابت وعادت عاد لها حق الحضانة. يبقى إذن يا حضرات مذهب الجمهور أقوى في اشتراط الإسلام، واللي عايز يرجع للمسألة بالتفصيل يرجع لكتاب الطلاق للدكتور الحفناوي بالتفصيل، ويرجع لزاد المعاد للإمام ابن القيم المجلد رقم 5 صفحة 440، وكذلك يروح لابن المنذر في الأوسط، ويروح كمان لابن قدامة في المغني، ويرجع للكتب المفصلة. الشرط السادس أيها الأحبة من شروط الحاضنة ألا تكون متزوجة. يعني الحاضنة دي الأم، بس يشترط انها ما تكونش متزوجة، فاذا تزوجت الام على مذهب الائمة الاربعة، على مذهب الائمة الاربعة وجماهير العلماء سلفا وخلفا، انها اذا تزوجت لا تستحق الحضانة، وان كان اجاز ابن حزم والامام الحسن، وده وارد عن سيدنا عثمان رضي الله عنه إن الحضانة تجوز للمتزوجة. فإذا تزوجت سقط حقها في الحضانة، لما رواه عبد الله بن عمرو أن امرأة قالت يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء وحجر له حواء وثدي له سقاء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنت أحق به ما لم تنكحي. أنت أحق به ما لم تنكح. أهو شرط واضح، أهو حديث صحيح صريح. أنت يا أم الطفل أنت أولى بالحضانة إلا إذا تزوجتي، يبقى الزواج يسقط حق الحضانة. والحديث أخرجه أحمد وأبو داود والبيهقي والحاكم وصحح. وهذا الحكم بالنسبة للمتزوجة بأجنبي، دي لما تكون واحدة هتروح تتزوج مثلا راجل غريب. إنما إيه رأيكم بقى لو الواد الصغير ده أبو مات، فأم الطفل تزوجت عمه، أخ أبوه يعني، في الحالة دي عمه زي أبوه غالبا، إلا إذا كان مشهور عن عمه إنه هو كان بيكره أخوه وبيكره عياله والكلام ده كله، دي حاجة تانية. فإن تزوجت بقريب محرم من الصغير مثل بقريب محرم من الصغير مثل عمه فإن حضانتها لا تسقط، لأن العم صاحب حق في الحضانة وله من صلته بالطفل وقرابته منه ما يحمله على الشفقة عليه ورعاية حقه، فيتم بينهما التعاون على كفالته، بخلاف الأجنبي فإنها إذا تزوجته فإنه لا يعطف عليه ولا يمكنها من العناية به، فلا يجد الجو الرحيم ولا التنفس الطبيعي ولا الظروف التي تنمي ملكاته ومواهبه. ويرى الحسن وابن حزم وهو وارد عن سيدنا عثمان رضي الله عنه أن الحضانة لا تسقط بالتزويج بحال. الحسن وابن حزم وارد عن سيدنا عثمان إن الحضانة لا تسقط بالتزويج، لكن يا حضرات عندنا نص في محل النزاع يجب العمل به ولا اجتهاد مع النص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول أنت أحق به ما لم تنكحي، فماذا نصنع في هذا الحديث الصحيح الصريح؟ إذن ما علينا إلا أن نقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم سمعنا وأطعنا. الشرط السابع والأخير أيها الأحبة، يبقى احنا عرفنا أن الشرط السادس إيه؟ ألا تكون متزوجة، فإذا تزوجت سقط حقها في الحضانة. الشرط السابع والأخير الحرية. الحرية يبقى يفترض في الحاضن والحاضنة إن هو يكون حر مش عبد، لأن العبد يا حضرات أنتوا عارفين إن العبد ملك لسيده، وطبعا العبد مدام مش في ملك نفسه فكيف يقوم بحضانة الطفل؟ فإن السيد قد لا يمكنه من الخدمة والرعاية للطفل الصغير، وأنتم تعلمون أن الطفل الصغير يحتاج إلى رعاية كبيرة وإلى عناية عظيمة وجليلة، فإن الصغير يحتاج ما لا يحتاجه الكبير. إذ إن المملوك مشغول بحق سيده فلا يتفرغ لحضانة الطفل. قال ابن القيم رحمة الله عليه: وأما اشتراط الحرية فلا ينتهض عليه دليل يركن القلب إليه. يعني ابن القيم رحمة الله عليه زي ما اعترض في مسألة اشتراط العدالة وقال إن اشتراط العدالة إن هو يكون إنسان صالح مش فاسق في ولاية الزواج، في الولي في الزواج أو في الحضانة، وقال إن مفيش دليل صحيح صريح، وكذلك جه في شرط الحرية وقال إن مفيش دليل صحيح صريح ملزم، وإنما هو اجتهاد. وإحنا حضرات في منهجنا بفضل الله سبحانه وتعالى دايما بنقول لحضراتكم مدام المسألة ما فيهاش إجماع للمسلمين أو ما في وما فيهاش نص، وإحنا شرحنا في الدرس اللي فات رقم 27 في أصول الفقه الفرق ما بين النص والظاهر والمؤول، ولذلك إحنا بنقول يا حضرات، بنقول لطلبة العلم لابد نميز ما بين الأمور دي تمييز دقيق. ما دام ليس في المسألة نص صحيح صريح لا معارض له ولا إجماع للمسلمين، يبقى المسألة فيها خلاف سائغ، نرجح بالدليل ونميل لرأي دون رأي، ولكن تتسع صدورنا ولا نتعصب لأقوالنا، لأن التعصب إنما يكون للنص وللإجماع وللثابت ثبوتا قطعيا يقينيا من كتاب الله أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو الإجماع أو القياس الجلي بشروطه وأركانه. كده لما نفهم الكلام ده حضرات هتنضبط حياتنا، وخاصة إن المعارك الجانبية السيئة القبيحة القميئة التي اشتهرت على وسائل التواصل بين من ينتسبون إلى العلم وأهله وبين طلبة العلم ضيعت الدين وضيعت الدنيا وشوهت صورة الإسلام وقبحت الإسلام في أعين أعدائه وفي أعين كثير من أنصاره، حتى صار هؤلاء الذين ينتسبون إلى العلم وإلى طلب العلم صاروا فتنة للمسلمين ولغير المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إذن وأما اشتراط الحرية فلا ينتهض عليه دليل يركن القلب إليه، ده كلام ابن القيم، وقد اشترطه أصحاب الأئمة الثلاثة، يعني الإمام الشافعي والإمام أحمد والإمام أبو حنيفة اشترطوا الحرية. وأما الإمام مالك وقال مالك رحمه الله في حر له ولد من أمة، حر وله ابن من أمة، يعني بقت أم ولد، هي كانت أمة عند سيدها حر، وانتوا عارفين ان الأمة دي لما بتنجب من سيدها بتسمى عندنا في الإسلام أم ولد، يعني تحرر بعد موت سيدها. فقال الإمام مالك إن الأم أحق به إلا أن تباع فتنتقل فيكون الأب أحق به، وهذا هو الصحيح. ابن القيم مع أنه حنبلي رجح مذهب الإمام مالك رضي الله عن الأئمة الأربعة، ورضي الله عن الإمام ابن القيم، ورضي الله عن شيخ الإسلام ابن تيمية، ورضي الله عن كل علماء المسلمين المخلصين القدامى والمعاصرين الذين خدموا هذا الدين وأفنوا أعمارهم في تبليغه، وعلمونا احترام الدليل وعدم التعصب للمذاهب ولا للأقوال ولا للآراء، وإنما علمونا أن نتعصب للكتاب والسنة وأن ندور مع الدليل حيث دار وأن لا نتعصب لأقوال الرجال. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا على هديهم وعلى سنتهم وعلى طريقهم وعلى أخلاقهم، فنريد أن نفهم منهج الأئمة لكي نكون مثلهم ولكي ننهض بهذا الدين العظيم وبأمة محمد صلى الله عليه وسلم. وبمشيئة الله سبحانه وتعالى نكمل في أحكام الحضانة في اللقاء القادم. تقبل الله منا ومنكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.